الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حين أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وكنا قد شرعنا في الكلام عن المبحث الذي عنوان له بقوله من ضوابط التعارض الجرح والتعديل، فذكر من الضوابط اعتبار مناهج الأئمة في جرح وتعديلهم، وأن كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، هذان ضابطان. ثم شرع في الثالث بقوله ثالثا يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. الأصل في أئمة هذا الشان أنهم هم أهل الثقة في دينهم وفي علمهم، لكن أحيانا هناك أمور، يعني هم بشر بطبيعة البشر، قد يكون تؤثر على نظرتهم في الجرح والتعديل. ولكن قد نبه بعض العلماء تنبيها لطيفا ينبغي لطالب العلم أن يستحضره، وما أفيد هذه الفائدة، الجمع بين أداء حق العلم وبين أداء حق العلماء. ما هي هذه الفائدة؟ أن هو يقول إذا كان باعث الجرح الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران، فإننا نتوقف في قبوله لقيام هذه الشبهة. طيب، قد يقول قائل وهل يظن بمثل أئمة الأمة في هذا الباب أن يتعمدوا أن يجرحوا من عرفوا ثقته بناء على اختلاف في الاعتقاد، وأسوأ من ذلك بناء على منافسة بين الأقران، بمعنى أنه يعلم أن قرنه هذا ثقة ثم يقدح فيه لمجرد أن يتفوق عليه؟ هذا ما لا يظن بأئمة الورع. فالجواب أن الأمر كما ذكرت، ولكن أجاب العلماء بأنه كما قال الشاعر وما يعني أبلغه من بيت، عين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. فربما كان هذا الجرح ليس يعني له وجه أو له محمل به لا يكون جرحا، ولكن لما كان بينهما ما يكون بين البشر أحيانا، يعني هذا خلاف الأصل. الأصل أن السلف كما تعلمون من ورعهم وتقواهم، لكن قد يكون بينهم مواقف بين أناس معينين منهم مثلا، يجعل هذا الموقف لا أنه يتكلف ويتعمد الحكم على من بينه وبينه شيء عمدا، ولكنه لا يحمل، بما أنه لا يحسن الظن به بسبب أنه له موقف معين معه، فظن هو مثلا في اعتقادي أن هذا الشخص مثلا دينه ضعيف مثلا، هو يظن هذا بناء على ما ظهر له، فلا يحسن الظن به إذا كان هناك هذا الموقف يحتمل، أو هذا الفعل الذي صدر منه، أو هذه الصفة التي هي فيه تحتمل أكثر من احتمال، فلا يحمله هو على أحسن محاملها. ليس عمدا، ولكن عين السخط تبدي المساوية، يعني من غير أن يتعمد، لا شعوريا كما نقول في العقل الباطن، أنت من تشعر أنه ليس بذاك فلا تجتهد في حمد فعله وصفته وقوله على أحسن محاملها. وبهذا نجمع بين أن نقول هذا الشخص ذو ورع ومع ذلك لا نأخذ بحكمه، فكأنه متأول في هذا الحكم ولا نأخذ بكلامه. ومن هذا الباب قول العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى. فقالوا المعاصرة سبب المنافرة، المعاصرة سبب المنافرة. فأنت تجد الإنسان يقع عصريه في مثل ما وقع فيه من تقدم، فتجده يعتذر للمتقدم، يقول لعله كذا ولعله كذا، وأما إذا جاء إلى عصريه إلا ما رحم الله فيقول لا، هذا رجل زائغ ويعني يضل الناس وكذا، خاصة أنه يرى من آثار مثلا المفسدة التي هو يراها ما لا يراها لصاحب ذلك الزمن. وكذلك أهل البلد الواحد، يعني ليس هذا في العصر فقط بل حتى في البلد، فتجد مثلا شخصا منسوبا لبدعة معينة أو قال قولا معينا، فتجد أهل بلده كثيرا ما يشدون عليه أكثر من أهل البلاد الأخرى، لأن أهل البلاد الأخرى ليس لهم غرض في جرحه، ليس لهم غرض، ولا يشاهدون أيضا تفاصيل مفسدة قوله الخطأ هذا، ولهذا لا يتسامحون معه، يقولون لعله أراد كذا، وهذا الشخص سمعنا أنه فاضل وأنه كذا. وأما أهل بلده مثلا فيقولون هذا الشخص قد أضل كثيرا من الناس، وقد رأينا من مفاسد أقواله، وأيضا يعني يكون بينهما منافسة أكثر، لأن من كان في بلدك يكون معك منافس. طبعا لا شك أن الأكمل والأرفع هو ما يصل إليه بعض الناس، لكن المهم أن الموضوع له تأويل، يعني كما قال الحافظ العراقي: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن جارح في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج. هذا هو، يعني ربما صحيح أن ظاهر فعله سيء، فمن أخذ بظاهر فعله فله وجه، لكن هناك مخرج قد يحمل عليه من يحمل عليه من أحسن الظن به بالنظر إلى بقية مزاياه وفضائله، وأنه شخص معروف بفضله ومعروف بكذا. فهذا يبين أن مسألة ما يعني يبين بعض أحكام الجرح والتعديل الذي يقوله الناس في زماننا، يقولون كيف لا تقبل حكم فلان وحكم فلان، ليس فلان ولا فلان بالمعصوم، وقد يقع في مثل هذا. فنحن وأيضا حتى القاعدة السابقة أن الناس منهم طبائعهم وأمزجتهم ليست واحدة، منهم من هو متشدد لأنه طبيعته صدامية، يميل إلى المصادمة والمفارقة، ويعني كثير التحقيق والتدقيق مع الناس، ولا يتسمح، ولا يعني لا أريد أن أقول لا يحسن الظن، لكنه لا يلتمس المخارج للناس. في الناس من هو بالعكس متساهل، وربما أكثر من اللازم. لو وجد لإبليس عذرا لبحث له عن عذر مثلا، وهذا لولا أن الضوابط الشرعية تضبطه. فحتى لو قامت القرائن والشخص يفسد وكذا أيضا يتسامح معه، فالتسامح ليس دائما ممدوح، هذا لابد أن ننتبه له. فليس التساهل ليس ممدوحا، كما أن التشدد ليس ممدوحا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم كما قال الشاعر. فالتوسط دائما يعني كثيرا وغالبا ما يكون ممدوحا، فبالتالي التساهل الشديد أيضا مفسد للناس. فبعض الناس يتساهلون مع أهل البدع الذين ينشرون الشرك بالله، وينشرون يعني يكونون سببا في سفك دماء المسلمين بحضهم على الخروج على الحكام مثلا وكذا، في أتكلم عن ما يعرف في زمانه. فهؤلاء لا ينبغي أن يتسامح معهم بزعم أن الخلاف ليس معهم هم والخلاف مع الكفار، لا، هذا ليس على إطلاق هكذا، لأن هؤلاء مثل ما تنكر على الفاسق إذا وقع في بدعة في فسق، ولا تقول عندنا قضايا أهم من ذلك، لا، هذا أيضا هذا يضل الناس. يعني نحن خلافنا مع المشركين والكفار بسبب كفرهم وشركهم، ليس لنا عداوة نسبية. فإذا كان هناك من يضل أهل الإسلام عن التوحيد إلى الشرك، فهو حقيق بأن ينكر عليه وأن يفارق وأن يعني يحذر منه وكذا، لكن بما تقتضيه الحكمة، نعم، بمراعاة المصالح المفاسد، نعم. فالمعول دائما على المتوسطين الذين يقدرون المصالح والمفاسد ويعطون كل مخالفة حجمها، فكن متوسطا والزم رأي أهل التوسط والاعتدال من أهل السنة والجماعة الذين يقدرون المفاسد على أسس سلفية سنية، لا على أسس حزبية أو يعني طائفية أو غير ذلك، والله أعلم. هنا أيضا فهذه القواعد حقيقة سبحان الله هي مؤصل الجرح والتعديل في الحديث، وهي قواعد عامة، فينبغي أن نجمع بين حسن الظن وبين عدم الغفلة، وبين التماس المخارج وبين درء المفاسد وما إلى ذلك. يعني لا يكون إنسان يميل إلى أحد الجانبين تماما من باب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، من هذا الباب. فقال هنا، قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد. هذه المسألة الأولى. فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع. نتخيل أن هذا متهم بالنصب وهؤلاء مشهورون بالتشيع، فكيف سيكون الأمر بينهم؟ كما نقول عندنا في البلاد الشحم والنار. ولهذا قال هنا، نقل كلام ابن حبان في الحاشية، قال ابن حبان كان حريزي المذهب. أنا أظن أنه يقصد بهذا حريز بن عثمان، وحريز بن عثمان من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وهو ثقة ثبت لكنه اشتهر بالنصب، وهو من أهل الشام. معروف أن أهل الشام يعني منهم من يتهم بالنصب. وحريز بن عثمان نقلت عنه عبارات صريحة في أنه لا يحب علي بن أبي طالب، وأخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم فيما أظن، فيما أذكر. فلعل مسلما تركه من أجل هذا، ومسلم ربما ترك من فيهم بدعة أكثر من البخاري في ظني، الله أعلم، حسب ما رأيت، وأظن أن بعضهم نص على هذا. فالشاهد لكنه ثقة ثبت في الحديث، بل هو ممن قيل أن جميع مشايخه ثقات كما تقدم لنا بعضهم. فيقول كان حريزي المذهب ولم يكن بداعية إليه، وكان صلبا في السنة حافظا للحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره ثقات. قال، انتهى كلامه. قال وهذا، قال الشيخ مصنف، وهذا يفسر شدة ألفاظه على كل من نسب إلى بدعة، وأن ذلك ليس خاصا بالكوفيين المتشيعين. هذه فائدة عزيزة حقيقة، يقول هذا ليس خاصا بالمتشيعين، بل هو كان صلبا في السنة عموما، لكن ربما زاد كما قال ابن حبان. فهذا قال يفسر شدة ألفاظه على كل من نسب إلى بدعة، تشيع أو غير تشيع. قال انظر كلامه في أبي يوسف محمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه أحوال الرجال. قال هنا رأى العجب، قال الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله، رأى العجب في طعنه في الكوفيين، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق، يعني وعبارة طلقة، يعني كانه يقصد عباراته شديدة. قال في الحاشية من عبارات الجزجاني زائغ ساقط ومفتر وزائغ عن الحق، يعني انظر عبارات فيها شدة. قال ابن حجر رحمه الله حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية ممن هم مشهورون بالثقة، لكن فيهم شيء من عبيد الله بن موسى، أصلا فيه شيء من التشيع، لكن هذا لا يمس روايته من شيوخ البخاري، وكذلك أبو نعيم من شيوخ البخاري. فهذا إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل ذلك التوثيق، وهذا واضح أنه في قرينة أن ثمة إشكالا في هذا. ويلتحق به عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض. طبعا لا بد أن نفرق بين التشيع والرفض. فالرفض معناها سب الصحابة ولعنهم وما إلى ذلك، فهذا من رفض، من رفض أبي بكر وعمر. زيد بن زيد بن علي بن الحسين كان يتولى أبا بكر وعمر، فجاءه الشيعة وقالوا ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال وزيرا جدي وكذا وتولاهما، فرفضه الرافضة وتولاه الزيدية. ومن هنا انقسم الشيعة إلى الزيدية ورافضة. الرافضة هم الذين رفضوا زيد ابن علي، والذين قبلوا بما هو عليه سمون بالزيدية. ولهذا الزيدية في الأصل هم أخف من الرافضة، لأنهم لا يلعنون أبا بكر وعمر ولا يتبرؤون منهما، وإن اعتقدوا مثلا أن عليا أفضل منهما مثلا، وهذا باطل طبعا، لكنه دون باطل الرافضة الذين يعني يشتمونهما ويلعنونهما وما إلى ذلك. يقول لك ابن خراش ليس فقط من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض الذي هو أعظم بكثير. ولهذا هذه قاعدة عندنا، الغالب في السلف والمتقدمين عموما إذا قيل فيه تشيع وكذا لا يقصد به الرفض. ولهذا بعض الناس يخلط الحابل بالنابل، فيقول مثلا كيف طيب هؤلاء الشيعة وكان السلف يقبلون الشيعة ويرون عن الشيعة؟ لا يا حبيبي، ليس هؤلاء الشيعة الذين عندنا، الذين منهم من يقول بتحريف القرآن، ومنهم من يقول بأن الكون خلق، منهم من يقول الرسول وعلي خلقا من أجل فاطمة، ومنهم من يقول الأئمة يتحكمون في الكون ويعلمون الغيب ويجيبون المستغيث لا لا لا، ويعلمون كل الغيوب وأعظم من الأنبياء، لا لا لا لا لا، هذه الزندقات ليست هي التي يقصدها السلف بالتشيع. الشيع معناه تفضيل آل البيت والميل الزائد إليهم، تفضيل علي على عثمان أحيانا، تفضيل علي على أبي بكر وعمر إذا زاد. أما أن يصل إلى لعن أبي بكر وعمر وأنه ما صنم قريش، لا لا لا، هذا اسمه رفض. الرفض هذا شيء آخر، وثم انضاف إلى الرفض من البدع ما الله به عليم، بدع القبورية وبدع الاعتزال وبدع، لا لا لا، هؤلاء ليسوا الذين يقصدهم السلف. هذه فائدة مهمة يا طالب العلم، خذها وتمسك بها، وفرق بين التشيع والرفض، وبين ما كان عند المتقدمين وبين ما هو عند المتأخرين وبين ما كان عند المعاصرين الذين وصلوا إلى درجات بعيدة جدا في بدع لا شك أن بعضها كفري. أنا أتكلم عن تكفير الأعيان، لكن البدعة في نفسها كفرية. قال: فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، يعني نفس عكسه، إذا جرح ابن خراش أهل الشام لأن أهل الشام مشهورون بالنصب، فلا، لكن هذا مقبول، مثل هذا مقبول. أما أن يقال إن كل يعني مخالف في الاعتقاد تمنع من قبول الجرح، فهذا ليس على إطلاقه، كما قال الحافظ ابن حجر في نزهته، قالوا الناس بسبب الاختلاف في الاعتقاد صار يبدع بعضهم بعضا، وإذا أخذنا بهذا ويكفر بعضهم بعضا لم يبقى عندنا. هذا الكلام ليس بسليم، لأن هذا كلام من يسوي بين أهل السنة وأهل البدع. أنت إذا أهل إمتنا إمة السلف والحديث بدعوا شخصا لوقفه في القرآن أو للتشيع أو كذا، فهذا تبديع إذا ثبت عن صاحبه موجبه فهو سليم، تبديع سليم. يبقى كيف نتعامل معه بعد تبديعه، هذا يرجع إلى مبحث رواية المبتدع، والعلماء لهم فيها مذاهب وطرق، ولعلها تأتي إن شاء الله. أما أن تقول نحن لا نأخذ بأي جرح يتعلق بالعقيدة لأن كل الطوائف يبدع بعضها بعضا، أنت هكذا تسوي بين تبديع أهل السنة لأهل البدعة وأهل البدعة لأهل السنة، وليس سواء ولا يستويان. فهل تقول مثلا إن أهل البدعة إذا سموا أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، أو سموا حتى إن المعتزلة يسمون الأشاعرة أيضا مشبهة، بس هذا خاصا بالسلفيين فقط، بل حتى الأشاعرة مشبهة عند المعتزلة، وكذلك يسمونهم نواصب لأنهم رافض، كل من علامة أهل البدع أنهم يسمون أهل السنة بضد بدعتهم، أو مثلا يأتي القدرية فيسمون أهل السنة بالمجبرة أو المجبرة لأنهم يثبتون القدر، هل هذا تبديع معتبر حتى نقول هؤلاء يبدعون هؤلاء وهؤلاء يبدعون هؤلاء؟ لا لا، هذا كلام ليس دقيق. لكن يمكن أن يقال إنه قد لا يؤثر على رواية الراوي إذا كان ثقة ثبتا، نعم هذا مسألة أخرى وهي حكم المبتدع. إذن التبديع ثابت، لا نقول إنه لا نعبأ به لأن كلا يبدع وكلا، لا هذا كلام ما يقبل، لكن هب أن البدعة ثبتت عنه ننظر أولا في ثبوتها، فإن ثبتت ننظر كيف نتعامل معه، هل هو داع إلى بدعته أو ليس بداع إلى بدعته. طيب قال: ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين العصر واحد الاختلاف والتباين لهذا وغيره. قال هنا ذكر ما ذكرناه آنفا والذي نظمه العراقي في البيت سالف الذكر، قال: علل ابن الصلاح، هذا في الحاشية الأولى هنا، لصدور الجرح من بعض الأقران من الأئمة بأن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من الإمام تعمدا لقدح يعلم بطلانه. علوم الحديث، يا سلام، ما أرشق عبارات الأئمة، شوف هذه العبارات الرشيقة وهذه المآخذ الدقيقة ينبغي الاهتمام بها. والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه وتأمل. مثلا جرح الذهلي للبخاري، هل يعني بعض الناس يتعاطفون مع البخاري، لكن هل هذا يحملنا على القدح في الذهلي وأن نقول إنه مثلا نصرح ونجزم بأنه حسده مثلا وأن الناس قلوا في مجلسه وأنه أراد أن يتخلص منه مع أنه شيخه الذهلي شيخ البخاري؟ ويعني ينبغي، أنا في رأيي، مع أن أنا قد يكون بعض الأئمة المتأخرين أطلق هذا، لكن أنا في رأيي أننا لا ينبغي أن نجزم بهذا، وإنما نقول يعني وقع يعني بينهما سوء تفاهم وكذا، وقد يكون للمعاصرة وكونهما كانا في نيسابور مثلا في ذلك الوقت وكذا دور في هذا وكذا، لكن لا نجزم أولا لئلا نغتابه نحن غير متيقنين من هذا، لأنه يمكن هو البخاري قال كلمة محتملة يعني فهمت عنه خطأ، فقد يكون الذهلي يعني فهم عن البخاري غير المقصود، هذا احتمال. احتمال آخر أنه كغيره من الأئمة كانوا ينكرون مثل هذه الألفاظ خشية أن تكون ذريعة للجهمية في القول بخلق القرآن وما إلى ذلك. ولهذا جاء عن الإمام أحمد المنع من قول اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فلما جاء البخاري ففصل فقد يكون، وأظن أنه نقل أن الإمام أحمد قال، يعني ما معناه، الذهلي أوثق عندنا، محمد بن يحيى أوثق عندنا، يعني من محمد بن إسماعيل. فإذا مثلا قد يمثل لهذا، يقول مثلا البخاري له مخرج صحيح لقوله هذا، ولهذا الأئمة الذين جاءوا مثل ابن القيم في المنية نصر كلام البخاري وقال إن كلام البخاري، وجعله لا يخالف كلام أحمد. قال الإمام أحمد لماذا منع؟ قال لا تقول لفظي مخلوق ولا غير مخلوق. فاعترض عليه بعضهم، قالوا كيف يمنع النقيضين؟ فقالوا أو الضدين. فقال يعني الإمام أحمد يقصد لا يجوز إطلاق هذا ولا إطلاق هذا، بل الأمر على التفصيل. ما هو التفصيل؟ والذي ذكره البخاري. هل لفظي بالقرآن تقصد تلفظي أو الملفوظ به؟ فيقول هذا قول أحمد ومحمد، أحمد يعني ابن حنبل ومحمد يعني البخاري، فجعله قول وجهين يعني لقول واحد، الله أعلم. الشاهد أنه نصر قول البخاري بعد ذلك، مع أنه كان في فتنة، وقيل إن هي كانت سبب أنه دعا الله عز وجل أن يقبض روحه فمات، أو أنه على الأقل يعني مات في هذه المحنة وكذا، ولم يطل تعميره بعد ذلك. قال وقد قال الحافظ الذهبي، وإذن قد يكون لكلام البخاري مخرج لم يعني يتلمسه أو لم يبالغ في تلمسه شيخ الذهلي. وقد قال الحافظ الذهبي، لكن قد يكون حرصا على السنة إغلاقا للباب، واضح؟ يعني لا نستطيع أن نجزم أنه حسد، خاصة إذا زعمنا أنه محض حسد، هذا يعني صعب جزم به. وقد قال الحافظ الذهبي كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. يا سلام، طبعا الحافظ الذهبي يضرب به المثل في الإنصاف والله. ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام لعلها نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. هذا بالعكس، هذه دقيقة أيضا، قد يكون يعني مثلا الشافعي مع الشافعي تجده يتلطف أكثر من الحنفي مثلا، مع أنه ما قال قولا واحدا، لكن بسبب القرب والمودة وحسن الظن والتعظيم لهذا الإمام فيقول هذا الإمام كبير وكذا، ولا يتعامل مع الحنفي بنفس الطريقة والعكس. فينبغي أن ينتبه لهذا. طيب، لا يقبل رابعا، لا يقبل الجرح في حال من في حق من استفاضت عدالته واشترت إمامته، يعني من اتفق العلماء على عدالته وكذا واستفاضت فلا ينفع فيه جرح جارح بعد هذا ولا يقبل. قال ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك لما ما أخذ مثلا بخيار المجلس فقال يستتاب مالك وإلا قتل، هل يمكن أن يأخذ شخص بهذا في حق مالك؟ طبعا لا يمكن. ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، هو إمام ثقة شهير كان فيه بعض الصفات التي ذكرها العلماء، وحصل بعض المواقف بينه وبينه، يعني النسائي كان له كلام لكن لا يقبل في أحمد، وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواء على نقل، يعني كان قوله شاذ لو كان كما قال لا لم يستفض الثناء عليه، فقوله شاذ يرد، ومثل قول الذهلي في البخاري مثلا لا يمكن أن يقبل. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس. وهذا يشير إلى شيء كنت ذكرته لكم، أنه ربما ابن معين تساهل أحيانا في أشياء في حالات معينة، مع أنه مشهور بضد ذلك. فإننا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبله فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. هذه قاعدة عظيمة، وقد أشرت لكم آنفا أكثر من مرة إلى هذا، مسألة الشذوذ الذهبيون صرح بها، ليست مسألة مفسر ومبهم فقط أو كذا، لا لا لا، مسألة الشذوذ، لأن الشذوذ في الغالب أن هذا الشخص عنده إشكال في حكمه، لا يمكن أن يخفى على 10 أئمة مثلا هذا الكلام ويعرفه إمام واحد. ولا نقول جرح مقدم على التعديل أو هذا مفسر وهذا مبهم أو نحو ذلك، لا، هذا قول شاذ. نعم لو مثلا اختلفوا جرحه 3 وعدله مثلا 4 أو 5 ننظر، ليس شرطا أن الحق مع الأكثر، لكن الشذوذ لا، الشذوذ هذا خارج النطاق. يغرد خارج السير كما قلنا. وفي مقابل ذلك قال الشيخ هنا، وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه، شذوذ كما قلنا. ولذلك عرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاه، هذا الرجل متروك شديد الضعف، والإمام الشافعي يقول عنه حدثني الثقة ويبهمه. وأظن هو الذي قال فيه الإمام أحمد جهمي رافضي قدري إيش كل بلاء فيه، وهو على ذلك ليست مسألة بدع فقط، متروك يعني متهم ضعيف جدا، ومع ذلك الشافعي خفي عليه أمره، كان يقول حدثني الثقة. لكن أنا أريد أن أضيف أنه أنا أذكر أن ابن معين قيل إنه يتكلم في ابن عم الشافعي ليس في الشافعي نفسه، لكن كأن كلام الذهبي ومن بعده تبعه الشيخ أنه ثبت لهما أنه يقصد الإمام الشافعي نفسه. فهذه مسألة يا شيخ يا مشايخ لو تجدون فيها كلاما وتنقلونه لنا يكون طيبا. إذن يعني في سنة إذن يعني منهم من قال إنه في ابن عمه ومنهم من قال غير ذلك كما ذكر السبكي جزاكم الله خير على هذه الإفادات. ينظر لو وجدنا تحريرا لهذه المسألة. أنا أخذت هذا أظن من شيخي الذي كنت أدرس عليه تلقيا يعني شفاعا، ولهذا ما أذكر مرجعا شيخي، لكنه ما شاء الله يعني واسع الاطلاع. قال خامسا لعب نعم هنا كلام لما قال لكن إبراهيم بن محمد الشافعي هذا نفسه اللي وثقه الشافعي صح؟ ما أدري هل هو ابن عمه ولا عمه إبراهيم بن محمد، يعني هو الشافعي كان نعم. ربما يروي عن عمه أظن، أما ابن عمه فلا أذكر. ووثقه أيضا هو الشافعي، يعني يروي عن عدد من الناس الذين في يعني في فيهم إشكال، لكن إشكالاتهم تتفاوت، يعني مثل إبراهيم بن يحيى ابن أبي يحيى الأسلمي هذا شديد الضعف، لكن يروي أيضا عن مسلم بن خالد الزنجي شيخه، وقيل إنه يعني ممن تفقه بهم، برضو فيه شيء من الضعف، ويروي عن بعض المشايخ الآخرين الذين فيهم ضعف. ماذا قلت؟ يعني هو كأن الشيخ عواد يقصد هذا الذي وثقه الشافعي، هو قال الذي وثقه الشافعي؟ لا هو قال لم يقصد محمد بن إدريس ولكن إبراهيم بن محمد الشافعي. طيب إيش الإشكال في عبارته؟ يعني أقصد هل هو نفسه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؟ لا لا لا لا، لأن هذا ذاك من ذرية شافعي، فهو ابن عم الشافعي، والشافعي قرشي ليس أسلميا. الأسلمي هذا أو حتى أسلمي مولاه، نعم هذاك لا، هذا شيء وهذا شيء، هذاك ابن عمه في النسب، وهذا شيخ له أسلمي من موالي أسلم، واضح؟ معروف أن الشافعي المطلبي طبعا، فهو يعني قريب من نسبه، قريب من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي من بني عبد المناف. قال جزاك الله خيرا، جزاكم جميعا خيرا. خامسا لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، وهذا مما طعن به، يعني أشير إليه في كلام ابن معين في الشافعي السابق، فرد به ابن وضاح وكان صاحب أوهام، لكن هل يقصد ابن وضاح بسنده مثلا رواه؟ ينظر أيضا ماذا يقصد، هل ابن وضاح أدرك ابن معين ولا يقصد أنه بسنده؟ أنا ما أذكر الآن ابن وضاح في أي سنة مات، ولو كتاب البدع. لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. قال الحافظ ابن حجر ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي، كديمي متروك طبعا، كديمي متروك محمد بن يونس قال ابن موسى، عن يعني ابن المديني عن القطان أنه قال أنا لا أروي عنه، يعني أبان بن يزيد العطار، وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف، هذا مهم جدا، كثيرا ما ينقل جرح يعني مستغرب وكذا، فإذا حقق إذا بإسناده لا يصح فنرتاح منه. وأبان بن يزيد العطار من رجال الشيخين، وهو من أوثق يعني من أشهر الرواة عن قتادة ويحيى بن أبي كثير، وقال عنه ابن حجر ثقة له أفراد. ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ أبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، حيث قال ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك، وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأس. هذه فائدة عزيزة عزيزة، يعني يمكن أن نقول الأصل فيما ذكره المزي في تهذيب الكمال ولم علقه أنه يرى هو أن إسناده لا بأس به، جميل جميل، فائدة جميلة جدا. وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، إلى آخر كلامه. قال: ونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. طبعا أنا أعطيكم العملي من هذا. هل هذا معناه أننا في كل جرح وتعديل نبحث عن السند؟ لا. كما قلت لكم من قبل، الثقة المتفق عليه والضعيف المتفق عليه لا يحتاج إلى تعب، لأن الأمر واضح عنده كالشمس في رابعة النهار، لا نحتاج. أما إذا وجدنا الراوي المختلف فيه من جهة، أو قول شذ مثل ما سبق مثلا ابن معين في الشافعي، نبدأ نتشدد نقول كيف ابن معين قد جرح الشافعي، لأن هذا قد يعني يشكل حتى في بالنسبة لابن معين نفسه، كما قال لك قبل قليل آذى نفسه، فبالتالي نرجع ونشدد في مثل هذا. أما ما سوى ذلك فخليه ماشي، يعني فلان قال ثقة وفلان ثقة، ما نتعب نفسنا في أن نقول ما إسناد هذا وما إسناد هذا، لأنه أصلا هو إن صح فبيعنى ما صح هو موافق لغيره، يعني ما في جديد. لكن ما يستغرب وما يحتاج إلى تثبت مثل الرواة المختلف فيهم، وأيضا من شذ من ما شذ من الأقوال، هذا الذي نشدد عليه. وهذه القاعدة كثيرة تجدها في التفسير في كذا، يمشي لأن أقوال السلف مثلا يدل عليها العربية والقواعد، فإن وجدنا قولا فيه غرابة نكارة نشدد. كذلك التاريخ خليه ماشي، لكن إذا جاء خبر في نكارة في كذا في نسبة نقص إلى صحابي في كذا نتشدد. وقد ذكر هذا الشيخ أكرم العمري في مقدمة تحقيقه لتفسير لتاريخ الطبري. الشيخ أكرم موجود ما زال في المدينة، أو يعني ما أدري هل توفي هل موجود هل معاش هل تسمعون به؟ توفي رحمه الله، الله يرحمه. قديما يعني ولا قريبا؟ أي نعم قديما. رحمه الله. طيب، قال: ونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام محكي عنه، من ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي. هذا طبعا ليس هو البغوي صاحب التفسير ذاك، صاحب التفسير هذا متأخر. قال عن سليمان بن أحمد أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. قال الحافظ ابن حجر: لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيق عن ابن مهدي، فإنه من رواية سليمان بن أحمد هو الواسطي وهو كذاب، وبالتالي فلا يلتفت إلى جرحه ولا إلى تعديله. طيب، نختم بالسادس. هذه سريعا نختم بالسادس سريعا. سادسا: لا يلتفت إلى الجرح الصدري من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرح. إذا كان الجرح الصادر من المجروح من غير إمام يقول لك لا يلتفت إليه، وإذا كان لابد أن يكون إماما وأن يكون قد خلع عن التوثيق ولا تحامل. وهذه القرائن متداخلة لو تلاحظون، فلا أصلا نحن، لكن أنا أرى أنه لا يطلق القول بأن إذا كان الجارح غير إمام لا يعتنى به. رأيت لو أن إنسانا قال فلان هذا ليس بثقة فإني قد زاملته، وهو راوي عادي ليس إمام في الجرح، قد زاملته ووجدته رقيق الدين يشرب الخمر ويفعل، ألا نأخذ به إذا كان هذا الرجل ثقة الذي يقول هذا الكلام وليس إماما في الجرح التعديل، لكنه ثقة يتكلم عن شخص معين عاصره وزامله وداخله وخرج معه ودخل، إيش الإشكال في أن نقبل هذا؟ فيظهر لي أن هذا يقصد به الشيخ من كان بعيدا عن الشخص ويحكم عليه، فحينئذ قد لا يؤخذ به. الشيء الثاني أن يكون قد خلى الراوي عن التوثيق، يعني يقول ألا يكون قوله شاذا كأنه يقول. أما إذا كان توثيق فقط وهذا موثق وهذا مجرح فترجيح، ولم تظهر قرينة تدل على تحامل. نعم، الأصل في جرح الأئمة أنه ليس فيه تحامل إلا إذا دلت قرائن أو كذا أو كذا حينئذ. قال: فمن المردود لمعارضته بتوثيق أولا قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي: منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. نعم، قال لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح ليس من كل أحد. نعم، إذا كان المجروح الإمام الذي جرح نفسه مجروحا فهذا لا نلتفت إلى جرحه، لكن هو استثنى، قال إلا إذا كان إماما له عناية وأصلا لم يعارضه توثيق. طيب، نعم، الشيخ محمد مطر الزهراني، نعم، شيخ مشايخ بعض مشايخنا، نعم، توفي رحمه الله. أما الشيخ أكرم ما أدري، وأظنه شيخ من الشيخ على شيخ الشيخية. قال: إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، حتى ولو كان مجروحا يعني، وقد خلى من التوثيق. إذا كان خلى من التوثيق فإعمال التجريح أولى من، ولم تظهر قرينة تدل على تحامله. يعني الخلاصة هذا الضابط أن الأصل أن الجرح الصادر من المجروح لا عبرة به. من أشهر الأمثلة له الأزدي، وقد ذكرنا هذا فيما مضى. وقال في موضع آخر: لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ هذا أيضا مثل ما تقدم. الأزدي أبو الفتح الأزدي وابن خراش. قول عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش في عمرو بن سليم الزرقي ثقة في حديث اختلاط. قال ابن حجر: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه، يعني لم يجرحه من جهتي إلا من جهة الرفض والبدعة. ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي ما يلي، يعني ليس له معارض. أولا قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبولي يضع الحديث مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. قال ابن حجر: كذبوه. لكن هل ابن حجر قال كذبوه؟ هذا الضمير يقتضي أن له موافقا، ليس فقط أنه ليس له معارض. في فرق أن نقول ليس له معارض وبين أن نقول هو وافق غيره، لأنه إذا وافق غيره فقد لا يكون الاعتماد عليه، إنما استئناس فقط. طيب سأقرأ هذا الكلام بس نكمل هذا. قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، أبو محذورة الصحابي، وعبد الملك هذا ولده وهذا حفيد ولده. قال: مجهول ضعفه الأزدي. هذا صريح يعني نوعا ما في أنه اعتمد على كلامه. طيب إيش هو اللي رماه الشيوع؟ ذكر البيهقي في مناقب الشافعي. إيش هو اللي ذكر البيهقي في مناقب الشافعي؟ ما هو الشيء؟ إيش هو اللي ذكره ال؟ ما فهمت الكلام. إيش خلاص؟ أيوة ابن معين رمى الشافعي بالتشيع. قال الشافعي شيعي يعني؟ نعم شكرا. لا كان قصة لإمام أحمد. ثم الإمام أحمد رد عليه قال في آخر الكلام فخجل يحيى. أيوة جزاك الله خير. طيب إن شاء الله لو وجدتم القصة لعلكم تنقلونها في المجموعة ونستفيد إن شاء الله تنسخونها. بارك الله فيكم جميعا. نقف هنا عند الضابط السابع إن شاء الله ونأخذه في الدرس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.